المثل الرابع والأربعون امرأة فرعون. يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال الزمخشري في الكشاف: وامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، وقيل هي عمة موسى عليه السلام، آمنت حين سمعت بتلقف عصا موسى الإفك فعذبها فرعون. عن أبي هريرة أن فرعون وتد امرأته بأربعة أوتاد واستقبل بها الشمس وأضجعها على ظهرها ووضع رحها على صدرها، وقيل أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله فرقي بروحها، فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه. وعن الحسن: فنجاها الله أكرم نجاه فرفعها إلى الجنة، أريت بيتها في الجنة يبنى، وقيل إنه من درة، وقيل كانت تعذب في الشمس فتظلها الملائكة. فإن قلت: ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قلت: طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه. ثم بينت مكان القرب بقولها في الجنة، أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة، وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش وهي جنات المأوى. فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها عندك من فرعون وعمله، من عمل فرعون أو من نفس فرعون الخبيث سلطانه الغشوم، وخصوصا من عمله، والكفر وعبادة الأصنام والظلم والتعذيب بغير جرم. ونجيني من القوم الظالمين، من القبط كله. وفي دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وقال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وروى ابن جرير عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. ونجيني من فرعون وعمله، أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله، ونجيني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، عذبها فرعون فشد يديها ورجليها بالأوتاد وهي صابرة، فرأت بيتها في الجنة فضحكت حين رأت. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. قال قرطبي: وقوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون واسمها آسيا بنت مزاحم، قال يحيى بن سلام: قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيبا في التمسك بالطاعة والثبات على الدين. وقيل هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة، أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون. وكانت آسيا آمنت بموسى، وقيل هي عمة موسى آمنت به. قال أبو العالية: اطلع فرعون على إيمان امرأته فخرج على الملأ فقال لهم: ما تعلمون من آسيا بنت مزاح؟ فأثنوا عليها فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري. فقالوا له اقتلها. فأوتد لها أوتادا وشد يديها ورجليها فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ووافق ذلك حضور فرعون، فضحكت حين رأت بيتها في الجنة، فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض روحها. وقال سلمان الفارسي فيما روى عنه عثمان النهدي: كانت تعذب بالشمس، فإذا أذاها حر الشمس أظلتها الملائكة بأجنحتها. وقيل سمر يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها راحة، فأطلعها الله حتى رأت مكانها في الجنة. وقيل لما قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أريت بيتها في الجنة يبنى. وقيل إنه من در عن الحسن، ولما قالت: ونجني نجاها الله أكرم نجاه، فرفعها إلى الجنة فهي تأكل وتشرب وتتنعم. من فرعون وعمله تعني بالعمل الكفر، وقيل من عمله من عذابه وظلمه وشماتته. ونجني من القوم الظالمين، قال الحسن وابن كيسان: نجاها الله أكرم نجاه ورفعها إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا ومن لطائف وعجائب الرسم العثماني في كلمة امرأة أنها إذا جاءت بعدها اسم زوجها رسمت بالتاء المفتوحة، كما في امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون وامرأة عمران وامرأة العزيز وهكذا. وكأنها مع زوجها لا حرج عليها أن تنفتح، لأنه حليلها وحاميها وراعيها. أما مع غير زوجها فإنها تنغلق وتأتي منغلقة مربوطة هكذا: امرأة، كما في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية. وكما في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الآية ونحوه. وكأنها إشارة إلى أدب المرأة المسلم. فمع زوجها ومحارمها لا جناح عليها أن تنفتح، أما مع غير الزوج والمحارم فإنها منغلقة متحفظة متسترة. فسبحان الله رب العالمين. حتى نعلم أن هذا الرسم العثماني كما اشتهر بنسبته إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه رسم توقيفي حافل بالأسرار والعجائب واللطائف التي ليس هاهنا مجال تفصيلها، ولهذا لا يصح أن نحيد عنه عند كتابة القرآن إلى الرسم الإملائي، ليظل محتفظا بإعجازه وعجائبه وأسراره في رسمه وخطه.